سلس البول نزل قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء فلا فائدة من الوضوء. كيف يجاب على هذا الإشكال؟ ها الأستاذ؟ جميل. أحسنت. ملخص كلامه كلام جميل ممتاز ورائع. يقول لأن هذا الذي به سلس البول حينما حان وقت الصلاة توضأ كما أمره الله، فإذا نزل منه شيء بعد الوضوء فهو معذور لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وقد أتى ما استطاع. وهذا هو الصحيح أن قول الجمهور أقوى لأنه يتوضأ لكل صلاة، وقياسا على المستحاضة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تتوضأ لكل صلاة. جميل. إذن من به سلس البول فيها قولان لأهل العلم، القول الأول يجب الوضوء مع كل صلاة، والقول الثاني لا يجب بل يستحب، والراجح وقول الجمهور أنه يجب الوضوء لكل صلاة. السؤال الثاني، المسألة الثانية، أصاب ثوبه من سلس البول شيء من هذه النجاسة فكيف يتصرف فيه؟ كيف يتصرف فيه؟ هل يجب أن يغير ثيابه مع كل صلاة؟ أيها الشيخ أحمد، إذا كان البول قليلا وغسله مع كل صلاة بغير مشقة فيجب أن يغسله، وكان يكون السلس مثلا كل يومين مرة أو كل ثلاثة أيام مرة أو كل يوم مرة واحدة، فحينئذ يجب غسله لأنه لا مشقة فيه ولا حرج. أحسنت. هذه الحالة الأولى. تفضل. الحالة الثانية، حالة الثانية، إن كان كثيرا يشق غسله فيجوز له أن يصلي حتى وإن تلوث ثيابه وصلاته صحيحة قياسا على المستحاضة التي قال لها تلجمي، حينما قالت يسج سج الدم ينزل قال تلجمي ولم يقل لها غيري اللجام عند كل صلاة، ومن المعلوم يقينا أن اللجامها سيكون ملوثا بالدم أكرمكم الله، وأباح لها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة هكذا، وهذا القول له الرجل. طيب المسألة الأخيرة، الرعاف، ما هو الرعاف؟ ما هو الرعاف الأستاذ؟ الرعاف ودم ينزل من الأنف. أحسنت. تفضل. طيب الرعاف، هل الرعاف ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ هل الرعاف ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء الأستاذ؟ نعم، ثلاثة أقوال. أحسنت، كفاية عليك أنها ثلاثة أقوال، خذها بيك. طيب القول الأول، القول الأول أستاذ، القول الأول أنه ينقض الوضوء ويجب أن يتوضأ، وهذا قول عمر الخطاب مروي عنه الخطاب وعلي بن أبي طالب، ها وقال به من الفقهاء مكحول والنفعي. تفضل. طيب نعم أحسنت. القول الثاني، ينقض كثيره دون قليله. أحسنت. هذه رواية عن ابن عباس ومن الفقهاء الإمام. تفضل. أحسنت. القول الثالث أنه لا ينقض مطلقا، الرعاف لا ينقض مطلقا، وهذا قول من؟ ها؟ مالك والشافعي. أحسنت. من اللي تكلم؟ أنت، مش أعطيك هدية عشان تكلمت. مالك والشافعي. تمام. والراجح، الراجح أنه لا ينقض الوضوء، مذهب مالك والشافعي. تفضل. أحسن. لماذا، لماذا رجحنا القول بأنه لا ينقض الوضوء، الرعاف لا ينقض الوضوء الأستاذ؟ أحسنت. لعدم وجود دليل ينطهد بالاستدلال به، كل أدلة القائلين بنقض الوضوء ضعيفة كما مر معنا. تفضل. طيب نبدأ حضرتك. عاوز حبات حلو؟ انت عجب؟ خذ هذه تفضل. وكمان واحد تفضل. وكمان واحد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، بل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بقرة في حجة الوداع، ثم قال انهبوا، قال للناس انهبوا. فيجوز مسألة النهب ممكن، ممكن، بس لو معانا احنا حلاوة كتير او هدايا كتير كنا وضحناها وقلنا انهبوا يا رجال. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في موضوعنا اليوم الذي يبدأ بمسألة الحجامة، هل تنقض الوضوء ام لا تنقض الوضوء. نقول ايها الاحباب الكرام، سوف نتكلم ان شاء الله تعالى لو وفق الله عز وجل وامد في العمر الى نهاية الدرس، سوف نتكلم عن 5 مسائل. المسألة الاولى، هل الحجامة تنقض الوضوء؟ المسألة الثانية، هل القيح ينقض الوضوء؟ المسألة الثالثة، هل القيء ينقض الوضوء؟ المسألة الرابعة، هل القلف ينقض الوضوء؟ القلف بتسكين اللام. المسألة الخامسة، الدود الذي يخرج من الدبر أو القبل أكرمكم الله، هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ نبدأ في المسألة الأولى. فضلت الشيخ علي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوصف للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة. قال أبو بكر: حكم الحجامة كحكم الرعاف والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه وأبي ثور وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوءا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه ثم يصلي. وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وهو قول ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي وأبي ثور. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر محاجمه. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن أبي عمر عن ابن عباس أنه كان يغسل أثر المحاجم. إذن القول الأول، الحجامة تنقض الوضوء أم لا تنقض الوضوء؟ القول الأول يا جماعة، نعم، لا تنقض الوضوء، يغسل أثر محاجمه فقط. أحسن، تفضل، هذا هو القول الأول. طب حظك، هذا هو القول الأول، جميل. إذن القول الأول أن الحجامة لا تنقض الوضوء، إنما يغسل أثر محاجمه فقط، يعني مكان الحجامة. وهذا قول اثنين من الصحابة، هما ايه؟ عبد الله بن عباس وابن عمر، احسن تفضل، واثنين من الائمة الاربعة، وهم احسن الشافعي ومالك، تفضل، جميل. القول الثاني، وفيه قول ثان وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن الحسن ومكحول، قال الحسن: ما أزيد على تنقية الحجام. وفيه قول ثالث وهو أن يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن ابن عمر وعطاء والحسن وقتادة. القول الثاني، نعم، لا وضوء ولا يغسل حتى أثر الحجامة، ولا يغسل أثر الحجامة. تفضل هديك وصل. وهذا القول قول من؟ هذا القول قول من؟ أحسنت، الحسن ومكحول، تفضل هديك وصل. القول الثالث أستاذ، يتوضأ، يجب عليه الوضوء، أي أن الحجامة تنقض الوضوء ويغسل أثر المحاجم. تفضل هديتك وصل. عندنا الآن 3 أقوال، واضح؟ نكمل كلام العلماء حول هذه المسألة. قال: وكان أحمد بن حنبل يقول: يتوضأ منها ومن الرعاة ومن كل دم سائل. وقال: حديث مصعب بن شيبة حديث منكر، وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: أخبرنا يحيى ابن يحيى قال: أنبأنا هشيم عن حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل. وقدر الإمام أحمد رحمه الله يقول: يتوضأ منها ومن الرعاء ومن كل دم سائل. يعني الإمام أحمد كان يرى الوضوء، ويرد على من يقولون بأنه يجب الاغتسال للحجامة، واستدل بحديث فيه مصعب بن شيبة. وقال الإمام أحمد بأن هذا الحديث منكر. ما هو حديث مصعب بن شيبة؟ حديث مصعب بن شيبة هو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل من أربعة: الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. الغسل من أربعة: من الجنابة والحجامة، من الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. وهذا حديث ضعيف فيه مصعب بن شيبة، وقد ضعفه جمع من أهل العلم، ضعفه ابن عدي، وضعفه العقيلي، وضعفه أبو حاتم، وضعفه أبو زرعة. وقال النسائي: منكر الحديث، ولينه الحافظ في التقريب في الحديث ضعيف. نعم. وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة. روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن ابن عباس أنه قال: إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبا. وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة والمنثى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. وكان الضحاك ابن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان مجاهد حينما يذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من خمس: من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. ما معنى هذه الخمس؟ من الحجامة معروف، والموسى، الموسى يغتسل من الموسى، ما هي الموسى؟ الاستحداد. أحسن، تفضل وصلوا. الاستحداد يعني حلق العانة، أكرمكم الله. والحمام يغتسل من الحمام، كان هو يدخل الحمام عشان إيه؟ يغتسل. كيف يغتسل من الحمام يا جماعة؟ ولا من أكل الحمام؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك. الحمام، وهو حمامات كانوا يدخلونها، وكانت تسمى آنذاك الحمامات الحارة، ويسميها الناس الآن بالسونة. والسونة هذه تعرفونها؟ تعرفونها ولا أقول لكم عليها؟ عارفينها خلاص؟ طيب، السونة هذه عبارة عن حمام، أكرمكم الله، يدخله الإنسان اللي عنده روماتيزم أو عنده برد في جسده، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين. يدخل إلى الحمام، كيف يكون حال الحمام؟ درجات معينة. بيدخل الأول في غرفة، تكون الغرفة درجة حرارتها عالية، غرفة الثانية درجة حرارتها أشد، اللي بعدها أشد. فإذا دخل الحمام وجد أمامه حجارة محماة، حجارة محماة ظلت كده، وهذه الحجارة المحماة تحتها كهرباء محمياها، ومدرجات يجلس عليها، يأتي بالماء ويرش على الحجارة المحماة فيخرج بخار. والحمام حينما يخرج البخار إلى أعلى، يبدأ البخار يسخن الجسد فيخرج من جسد عرق. فإذا أراد أن يكون البخار قليلا جلس في المدرج الأول، يريد أن يكون كثيرا يرفع يجلس في المدرج الأعلى، المدرج الأعلى، المدرج الأعلى، وهكذا حتى يشتد البخار به جدا، ف فيخرج من جسمه البرد والروماتيزم ونحو ذلك، وكلما أراد أن يسخن يرمي الماء على هذه الحجارة المحماة فيخرج البخار إلى أعلى ويتصاعد في أعلى الغرفة. هذه الحمامات كانوا يدخلونها للعلاج، وما زال الآن الناس يدخلونها للعلاج، فهو يقول وأحب أن أغتسل من الحمام، يعني بعد ما يأخذ هذا الدش الحار يغتسل بدش بارد مرة أخرى. قال والحمام والجنابة معروفة، ويوم الجمعة، ويوم الجمعة. واحد يقول طيب هل معنى ذلك أن الغسل من هذه الأربع من هذه الخمس واجب؟ ليس واجبا، لأنه قال إني لا أحب، صح؟ إني لا أحب، لكن في إشكال، يعني غسل الجنابة ماشي، غسل الحجامة مستحب، غسل الموس مستحب، الحمام مستحب، يوم الجمعة على رأي الجمهور مستحب، لكن غسل الجنابة واجب. طب هنا إشكال، هذه الخمس كلها في سياق واحد، منها الواجب ومنها المستحب، تمشي؟ نعم. إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع مرة أخرى يستحب له أن يغتسل. لا لا نعم. أحسن، تبارك الله فيك. دلالة الاقتران ضعيفة، على الرأي الراجح من كلام الأصوليين أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. يعني دلالة الاقتران؟ دلالة الاقتران يعني إذا كانت الكلمة أو الأحكام في سياق واحد أخذت حكما واحدا، إذا كانت في سياق واحد أخذت حكما واحدا، هذه اسمها دلالة الاقتران عند الأصوليين. وبعض الأصوليين يقول دلالة الاقتران دلالة صحيحة، وبعض العلماء يقول دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. نعم، إذا جاءت قرينة من تفضل أخي اللي قال دلالة الاقتران تفضل ضعيف. طيب أوضح لكم المسألة دي، لأن المسألة أصولية مهمة قد تنفعك في مسائل كثيرة. دلالة الاقتران يا جماعة، دلالة الاقتران تعريفها إذا ذكرت مسائل في سياق شرعي واحد من آية أو حديث أو نص شرعي تأخذ حكما واحدا، هذا معنى دلالة الاقتران. بعض أهل العلم يقول هي دلالة صحيحة، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين. والقول الثاني للأصوليين أنها دلالة ضعيفة، فقد يأتي الأمران في حكم واحد أو نهي واحد فيأخذ كل منهما حكما يخالف الآخر. ما هو الدليل؟ ما الدليل على ضعف دلالة الاقتران؟ أظن شرحنا أخواننا اللي كانوا بيحضروا معنا الأصول ربما يتذكروا مثل هذا. طب الأستاذ حديث خمس من الفطرة في بعض الأشياء مستحبة وبعضها واجبة، ولكن ستنازع حينما تأتي، لما يكون أمامك صور كثيرة تأتي بصورة لا نزاع فيها للمخالف، لا نزاع فيها للمخالف، يسلم على طول مباشرة، يسلم لك. ماشي، قول يا شفيان. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أين الحكمين المختلفين؟ الأكل على الإباحة والإطعام على الإيه؟ على الوجوب، يعني لا بأس، كويس، يمكن أن يكون، وإن كان فيه نزاع هنديك هدية وأمرنا إلى الله. نريد صورة لا نزاع فيها. ها؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. أحسنت. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. كلوا من ثمره إذا أثمر، يعني أول ما التفاح والرمان وهذه الأشياء تثمر كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني إتيان الزكاة. طيب إتيان الزكاة واجب ولا مستحب؟ واجب. والأكل من أول الثمر مستحب؟ الأكل من أول الثمر مستحب، وإتيان الزكاة واجب، وكلاهما جاء في سياق واحد، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وهذا يرجح قول القائلين بأن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. نعم. لا لا لا لا لا لا, لا تخلط بين المصطلحات، بارك الله فيك. يقول يستدل بقوله تعالى حينما ذكر الزنا والقتل ونحو ذلك، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. لا، كلمة مكروها هنا يعني محرمة. لماذا؟ لأن كلمة مستحب ومكروه واجب وحرام، الأشياء دي مصطلحات حادثة، مصطلحات وضعها الأصوليون في القرن الثاني الهجري لتسهيل المواد ولتفهيم الفقه والأصول للناس، ويكاد يكون أول من كتب في أصول الفقه من هو؟ الإمام الشافعي رحمه الله. أحسنت، الإمام الشافعي. خذ هذه، الإمام الشافعي. وكانت قصة الكتاب قصة جميلة، من يذكرها؟ كتاب الرسالة للشافعي، أول كتاب كتب في أصول الفقه، كتاب جميل، له قصة جميلة طريفة، تعرف؟ طب قول. أيوة، أحسنت. الإمام عبد الرحمن بن مهدي أرسل إلى الشافعي رسالة اكتب لنا أصول الدين وفروعه، فكتب الإمام الشافعي هذه الرسالة موجها إياها إلى الإمام ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، تفضل. وقال ابن مهدي كلما قرأت الرسالة تذكرت عقل الشافعي. ويقول الربيع المرادي الجيزي تلميذ الشافعي قرأت الرسالة 500 مرة، كل مرة أستفيد منها علما جديدا. قال رحمه الله وكان الضحاك ابن مزاحم يأمر بالاغتسال من الحجامة، وكان مجاهد يغتسل منها. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال إني لأحب أن أغتسل من خمس، من الحجامة والمنثى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن إسرائيل ابن يونس عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه أن عليا كان يحب أن يغتسل من الحجامة. قال وحدثونا عن محمد بن يحيى قال أنبأ قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. قال أبو بكر وقد ذكرنا فيما مضى أن من تطهر فهو على طهارته إلا أن ينقض طهارته كتاب أو سنة أو إجماع، والجواب في الحجامة كالجواب في الرعاف، ولكن يغسل أثر المحاجم لأن إزالة النجاسة عن البدن تجب إذا أدرك الصلاة. فإن احتج محتج بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل من أربعة: الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا يحيى الحناني قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الله بن أبي السفر عن مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، فهذا غير ثابت. وقد قال أحمد في هذا الحديث هو من وجه مصعب بن شيبة وليس بذاك. فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل فإذا لم يثبت حديث مصعب بطل الاحتجاج به. وقد بلغني عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني أنهما ضعف الحديثين حديث مصعب بن شيبة وحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت. تلخيص المسألة: هل الحجامة تنقض الوضوء؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: يغسل أثر الحجامة فقط وليس عليه وضوء، وهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية، وابن عباس والحسن والنخعي وربيعة ويحيى الأنصاري، وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر. القول الثاني: لا وضوء عليه ولا غسل أثر الحجامة، وهذا قول الحسن ومكحول. طبعا قول الحسن في رواية، لأنه مرت معنا رواية أخرى. قول الثالث: يغسل مكان الحجامة ويتوضأ، يعني يجب عليه الوضوء، وهذا قول ابن عمر في رواية، وعطاء والحسن في رواية ثالثة، وقتادة. الراجح هو القول الأول، بأن الحجامة لا تنقض الوضوء ولكن يغسل أثرها فقط، لأن الراجح قول مالك والشافعي. التعليل: لماذا رجحنا هذا القول؟ أولا لأنه لم يثبت دليل صحيح على نقض الوضوء بالحجامة. ثانيا، الدم نجس على قول الأئمة الأربعة، فيجب على الإنسان أن يزيل النجاسة عن بدنه. الدم نجس في قول الأئمة الأربعة، فيجب على الإنسان أن يزيل النجاسة عن بدنه. ننتقل إلى المسألة الثانية. نعم، أهملنا قضية الغسل ومسألة لماذا، لأن القائل بالاغتسال قال بالاستحباب ولم يقل بالوجوب، وكأن هذا من باب الإرشاد، أن الإنسان الذي يعمل حجامة يغتسل لا سيما بالماء البارد حتى ينشط الدورة الدموية، هذا طبيا. لو قالوا بالوجوب لجعلناه قولا رابعا. نعم، قضية نجاسة الدم من عدمه سنذكرها فيما بعد في مسألة مستقلة، لكن نحن هنا أشرنا إلى قول جمهور أهل العلم الأئمة الأربعة على النجاسة، وسوف يأتينا، لأن حديث عباد بن بشر الرد فيه أنه ضعيف من طريق عقيل بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله، وعقيل بن جابر هذا مجهول، حديث ضعيف يلف ويدور كل طرقه عن عقيل بن جابر في معنى، وذلك ضعفه البخاري في التاريخ الكبير وكذا. هذا عمدة القائلين بأن الدم ليس بنجس، وعمر بن الخطاب صلى في جرحه، الجمهور حمله على الضرورة، يعني الإنسان المريض المطعون في بطنه ولا يستطيع يصلي وجرحه يصعب دما قياسا على المستحاضة للضرورة، تمام. لكن على كل حال هذه مسألة سنأخذها بالتفصيل في وقت آخر، فلا نريد أن نشير إليه. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم في القيح والصديد وماء القرح. اختلف أهل العلم في القيح والصديد، فقال طائفة هما بمنزلة الدم، روينا هذا القول عن النخعي وبه قال مجاهد وعطاء وعروة ابن الزبير والزهري وقتادة والشعبي والحكم، وقال ليث بن سعد القيح بمنزلة الدم، وقال الحكم وحماد كل شيء يخرج من الإنسان فهو بمنزلة الدم، وقال طائفة ليس في خروج القيح والصديد وضوء، هذا قول الحسن البصري، وقال عطاء في الماء الذي يخرج من القرح ليس فيه شيء، وكان أبو مجلد لا يرى في القيح شيئا، وقال إنما ذكر في كتابه عز وجل الدم المسفوح، وكان الأوزاعي يقول في قرحة سال منها كغسالة اللحم ليس بدم ولا قيح لا وضوء فيه، وقال أحمد بن حنبل في القيح والصديد هذا كله أيسر عندي من الدم، وقال إسحاق كل ما سوى الدم لا يوجب وضوء، قال أبو بكر ليس مع من أوجب في القيح والصديد وماء القرح الوضوء حجة، وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة والشافعي وأصحابه في هذا الباب، وقال أصحاب الرأي في النفط يسيل منها ماء أو دم أو قيح أو صديد إن سال عن رأس الجرح نقض الوضوء وإن لم يسل لم ينقض. هذه مسألة سهلة، هذه مسألة سهلة وسهلة جدا، اكتبوا تلخيص المسألة، تلخيص المسألة، هل القيح والصديد ينقض الوضوء؟ هل القيح والصديد ينقض الوضوء؟ فيها قولان لأهل العلم، القول الأول ينقض الوضوء، وهذا قول النخعي ومجاهد وعطاء وعروة بن الزبير والزهري وقتادة الشعبي والحكم والليث وحماد، وهو قول الحنفية، ولكنهم اشترطوا أن يسيل فإن لم يسل لم ينقض، هذا القول الأول. القول الثاني القيح والصديد لا ينقض الوضوء، وهذا قول الحسن وعطاء وأبو مجلد والأوزاعي، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني الأئمة الأربعة الحنفية يقولون ينقض، وثلاثة من الأئمة يقولون لا ينقض الوضوء. الترجيح، الراجح هو القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء لأنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل على النقض. التعليل، لأن الإنسان إذا كان متوضئا فهو على اليقين، فلا يزول اليقين إلا بناقض دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، فلا يزول اليقين إلا بناقض دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ولا دليل هنا، إنما الأدلة كلها ضعيفة لا تنتهض للحكم فيها للأحكام. إذن الراجح في هذه المسألة أن الوضوء ينقض ولا لا ينقض، أن القيح لا ينقض الوضوء، ولذلك الإمام أحمد قال هو أسهل وأيسر، وإن كان هناك رواية في مذهب الإمام أحمد بالنقض، لكن الرواية الثانية هي التي توافق الدليل. ننتقل إلى المسألة الثالثة وهي مسألة القيء، هل القيء ينقض الوضوء أم لا؟ نعم، هل القيء يأخذ حكم الدم؟ القيء أسهل من الدم، القيء أسهل من الدم، لكن سنأخذه في النجاسات، نحن الآن نتكلم عن نواقض الوضوء. بارك الله. قال رحمه الله ذكر الوضوء من القيء. اختلف أهل العلم في الوضوء من القيء فأوجب الطائفة منه الوضوء، فممن روين عنه أنه رأى الوضوء علي بن أبي طالب وأبو هريرة، وكان ابن عمر يأمر بالوضوء منه، وروين عن ابن عباس أنه قال: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من أسفل منك. وعن ابن عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال: من وجد رزا في بطنه أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليتوضأ، فإن تكلم استقبل وإن لم يتكلم بنى على ما مضى من صلاته. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال: إذا رعف الرجل أو ذرعه القيء أو وجد نذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيزني ما بقي على ما مضى إن لم يتكلم. قال: حدثنا محمد بن نصر قال: أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا عسل ابن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال: يعاد الوضوء من القيء والرعاف. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا إسحاق قال: أنبأنا علي الرازي عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من أسفل منك. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. ومن رأى منه الوضوء عطاء ابن أبي رباح والزهري، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل. وقال أصحاب الرأي: إن تقيأ متعمدا أو غير متعمد أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء. واختلف أصحاب الرأي إذا تقيأ ملء فيه بلغما، فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء. وقال يعقوب: البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه أعاد الوضوء. وكان مالك وأصحابه لا يرون من القيء وضوء، وكذلك قال الشافعي وأبو ثور. وقال مالك: رأيت ربيعة يقلث ثم لا ينصرف حتى يصلي. تلخيص المسألة: هل القيء ينقض الوضوء؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول: القيء ينقض الوضوء، وهذا قول علي بن أبي طالب وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعطاء والزهري والأوزاعي فهو قول الإمام أحمد، لكنه يشترط أن يكون فاحشا. القول الثاني: لا ينقض الوضوء طيب، لا ينقض الوضوء، هذا قول عبد الله بن عمر في رواية، وابن عباس في رواية، وابن أبي أوفى، وقول جابر، وقول أبي هريرة في رواية، قول عائشة رضي الله عنهم، وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد. قاسم بن محمد بن من؟ قاسم بن محمد بن من؟ ابن أبي بكر الصديق. نعم. قاسم بن محمد وطاووس وعطاء في رواية ومكحول، وهو قول ربيعة وأبي ثور وداود الظاهري ومالك والشافعي، كل هؤلاء يقولون القيء لا ينقض الوضوء. ودليلهم البقاء على الأصل حتى يأتي الدليل، والذين قالوا ينقض الوضوء استدلوا بدليل رواه ابن ماجه من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبني على ما مضى ما لم يتكلم. وهذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، وابن جريج كما تعلمون حجازي. طيب، ولهم دليل آخر وهو أقوى الأدلة سوف نتعرض له عند الترجيح، لكن نأخذ القول الثالث. قول الثالث: إذا كان ملء الفم نقض الوضوء، وإذا كان أقل من ملء الفم لا ينقض. وهذا قول الحنفية. الحنفية لهم أصحاب الرأي، وكلمة الأحناف خطأ. الأحناف خطأ، الحنفية. الترجيح: الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء، وهذا قول مالك والشافعي. التعليل: أولا، لم يثبت دليل صحيح في نقض الوضوء بالقيء. ثانيا، أقوى الأدلة التي استدل بها القائلون بنقض الوضوء، حتى لا نذكر الأدلة كثيرة لكن معظمها متهالك الأسانيد والمتون، المتون منكرة، لكن أقوى دليل هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتوضأ. هذا الحديث هو حديث معدان بن طلحة أو ابن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: أنا صببت له وضوءه، أنا صببت له وضوءه. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، منهم من حسن الحديث كالإمام أحمد رحمه الله حيث قال: جوده حسين المعلم. وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وهذا لا يعني أن الحديث صحيح، قد يكون ضعيفا لكن ليس ضعيفا جدا، أصح الموجود في الباب يعني. هذا الحديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعض العلماء، فالقول بتضعيفه خلاص انتهى الدليل، والقول بتصحيحه لو قلنا بأن الحديث صحيح فإنه أحسن، يدل على الاستحباب ليس على الوجوب. تفضل. لأنه حكاية إيه؟ حكاية فعل، وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. نعم. أي نعم، الفعل المجرد، هذه قاعدة اكتبوها، الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب أو الإباحة، على الاستحباب أو الإباحة، لا يدل على الوجوب. فعل المجرد يعني، يقصد الأصوليون لو كان الفعل، لو كان هذا الأمر واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لقال: من قاء فليتوضأ مثلا. إذن هذا الحديث على افتراض صحته فإنه لا دلالة فيه، لأنه قاء فتوضأ، قد يتوضأ للتنظيف أو يتوضأ لأمر ما، أو كان أصلا غير متوضئ عليه الصلاة والسلام فتوضأ. إذن الراجح أنه حكاية فعل وأنه لا دلالة فيه على الوجوب. كم بقي على العشاء؟ 5 دقائق. طب ناخذ القلس سريعا لكي ناخذ الأسئلة حتى لا نطيل عليكم. قال رحمه الله: ذكر الوضوء من القلس. واختلفوا في الوضوء من القلس، فرأى طائفة فيه الوضوء، فممن رأى أن فيه الوضوء عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد، وروي ذلك عن مجاهد والقاسم وسالم. وسئل الأوزاعي وسعيد ابن عبد العزيز عن القلس فقال: إذا قلست فظهر على لسانك استأنفت الوضوء والصلاة. وقال إسحاق: يعيد الوضوء من قليله وكثيره. وقال طائفة: ليس في القلس وضوء. هذا قول الحسن البصري، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور. وحكي عن الزهري وعمر بن دينار أنهما قالا: ليس في القلس وضوء. وفيه قول ثالث، وهو ألا وضوء في قليله، وإذا كان كثيرا توضأ. هذا قول حماد بن أبي سليمان، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي في هذه المسألة في باب القي. واختلف فيه عن أحمد بن حنبل، فحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: في القلس إذا كان قليلا فلا وضوء عليه، وإذا كثر حتى يكون مثل القيء فنعم. وحكى أبو داود عنه أنه قال: في القلس مثل ما خرج من السبيلين. وروينا من حديث حجاج بن أرطأة عن عطاء والنفعي أنهما قالا: في القلس إذا ازدرده فلا يتوضأ، وإن لفظه يتوضأ. وعن الحسن البصري أنه كان لا يرى في القلس الحبة ونحو ذلك وضوءا. قال أبو بكر: أجمع أهل العلم في سائر الأحداث مثل البول والمذي والغائط والريح أن الوضوء يجب من قليل ذلك وكثيره، والقلس نفسه لا يخلو أن يكون حدثا كسائر الأحداث، ولا فرق بين قليله وكثيره، أو لا يكون حدثا، فلا معنى للتفريق بين القليل والكثير. وقد احتج أحمد وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من القيء بحديث ثوبان. قال: حدثنا إبراهيم ابن مرزوق قال: أخبرنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال: أخبرنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن نعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: أنا صببت له وضوءا. قال أبو بكر: وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين، إما أن يكون ثابتا، فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه، لأن في الحديث أنه توضأ ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث. وإن كان غير ثابت فهو أبعد من أن يجب به فرض. وكان أحمد يثبت الحديث، وقال غير واحد من أصحابنا: إن ثبت اشتهار يعيش وأبيه بالعدالة جاز الاحتجاج بحديثهما. قال: وإن لم يثبت ذلك عندنا بعد. قال: ولم يثبت ذلك عندنا بعد. واستحب هذا القائل الوضوء منه. قال أبو بكر: فإن ثبت الحديث لم يوجب فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به فيما نعلم، والله أعلم. تلخيص المسألة: هل القلس ينقض الوضوء؟ فيها 3 أقوال لأهل العلم. قول الأول: ينقض الوضوء، وهذا قول عطاء وقتادة والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومجاهد والقاسم وسالم والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق. هؤلاء جميعا قالوا بأن القلس ينقض الوضوء. والقلس كما مر معنا هو ماذا؟ قليل القيء. قليل القيء. نعم، مسألة القيء فيها خلاف، والقلس أيضا فيها خلاف من أهل العلم. يعني منهم من نقض الوضوء بالقيء والقلس، ومن نقض الوضوء بالقيء دون القلس. فأفرد المسألة، أفرد للحكم مسألة. هؤلاء جميعا قالوا ينتقد الوضوء بالقلس ويرد عليهم بأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، وأن حديث ثوبان حكاية فعل لا ينطهد للوجوب. وبعد الأذان إن شاء الله نأخذ لسه الأذان. طيب. القول الثاني: القلس لا ينقض الوضوء، وهذا قول الحسن والزهري وعمرو بن دينار وقول مالك والشافعي وأبي ثور، ودليلهم قاعدة البناء على الأصل، الأصل أنه متوضئ ولا يثبت دليل على نقض الوضوء فهو على وضوءه. القول الثالث: ينقض كثيره دون قليله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أصحاب الرأس، قال إذا كان ملء الفم نقض وإلا لا ينقض. الترجيح. القول الثالث، أولا القول الثالث فيه رد عليه، الإمام ابن منذر رد عليه، ماذا قال؟ الإمام أحمد قال ينقض كثير دون قليل، رد عليه ردا ذكيا وردا عقليا واضحا جدا جدا جدا. ماذا قال؟ أحسنت، الذي ينقض، تفضل هديتك، نواقض الوضوء، نواقض الوضوء كما قال ابن المنذر يستوي فيها القليل والكثير، فالبول ينقض الوضوء، فقليل البول ككثير، والريح ينقض الوضوء قليل ككثير، فإما أن يكون ناقضا فينقض الوضوء قليل وكثير، وإما أن يكون غير ناقض فلا ينقض قليل وكثير، وهذا كلام مستقيم. الراجح، الراجح القول الثاني بأنه لا ينقض الوضوء، قول مالك والشافعي لقاعدة البناء على الأصل. Thank you. الشركة المسلمة قاف أفطر قاف أفطر وقاف توضأ. حديث أبي الدرداء له روايتان، رواية قاف أفطر ورواية قاف توضأ، ورواية ثالثة قاف أفطر فتوضأ. قال أنا طلبت له وضوءه. نأخذ الأسئلة، تفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل التبرع بالدم ينقض الوضوء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التبرع بالدم على الراجح من كلام أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز كهربة الماء لصيد السمك؟ وهل يجوز تخدير السمك بأي وسيلة لصيده؟ الذي تميل إليه النفس أن صيد السمك بالكهرباء جائز إذا كانت الكهرباء ملكا لك، كالصيد بالحجارة والبطارية ونحوها. أما إذا كنت ستسرق من التيار العام الذي يمر بالبحر أو النهر فقد تحرم من أجل سرقة الكهرباء. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز التأمين لشخص في محل وهو لا يعمل فيه من أجل أن تكون له بطاقة صحية؟ هذه حيلة ولا تجوز الخديعة في دين الإسلام. وبدلا من أن يفعل ذلك من أجل أن يكشف عليه، يدعو الله عز وجل أن يعافيه من الأمراض والأسقام. بارك الله فيكم. يقول شيخنا الكريم: متى ستبدأ الدورة الفقهية؟ فلقد اشتقنا إليها كثيرا. ستبدأ إن شاء الله تعالى بعد نهاية الدورة التمهيدية. والدورة الفقهية التمهيدية باقي عليها أسبوع كامل، ثم أسبوعان للمواريث. فأظن أنها ستبدأ بعد 3 أسابيع أو 4 أسابيع، يكون إخواننا قد انتهوا من اختبارات الجامعات إن شاء الله. نعم. سائل يقول: هل يجوز بناء بيت مكان المسجد في سبيل أنهم سيأخذون مكانا أفضل للمسجد؟ جمهور أهل العلم على أن المكان إذا أوقف على المسجد لا يجوز أن يستغل في غير المسجد حتى لو هجر المكان. هذا قول جماهير أهل العلم. حتى لو بني بجوار المسجد مسجد آخر فيجب أن يظل هذا المكان معطلا ولا يستغل في غير المسجد. هذا قول جمهور أهل العلم. لكن هناك رواية أو هناك قول للإمام ابن تيمية رحمه الله، قال بأنه إذا تعطلت منافع الوقف جاز تغييره في وقف آخر من جنسه، جاز تغييره في وقف آخر من جنسه. هذه حقيقة كانت فتوى جريئة جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية، وفرح بها جدا الفقهاء المتأخرين وأفتوا بها للعلة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قال بأن غرض الواقف الانتفاع والاستفادة من الأجر والثواب، فإذا عطلت منافعه ضاع مقصوده. فإذا نقل إلى غيره في جنسه، يعني يباع هذا المكان ويوضع في مسجد، ولو كان معهد ديني يباع المكان ويوضع في معهد وهكذا. فالسائل نقول له: إذا كان هذا المكان مسجدا وبيع يباع ويخذ ثمنه ويوضع في مسجد من مثله، على قول شيخ الإسلام رحمه الله. سائل يقول: متى ستأتي دورة سماع السنة؟ سماع السنة فإن معي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل، إنما معظمها إجازات، جزت بالكتب التسعة وهذه الأشياء جزت. أما الكتب التي معي سماع متصل سماعا كاملا فمعي سماع متصل بموطأ الإمام مالك وبصحيح البخاري وببلوغ المرام إلى الحافظ ابن حجر وعندي فوت من أوله إلى الحديث 500 وسماع بالرسالة الإمام الشافعي بالإسناد المتصل إلى الإمام الشافعي رحمه الله وعندي سماع بسنن الدارمي كاملا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإسناد يعني إن شاء الله إذا عقدنا هذا الإسناد دورة السماع سنبدأ بموطأ الإمام مالك رحمه الله حيث قرأنا الموطأ في 4 أيام ربما نعقد دورة الموطأ تكون 3 أيام نقرأ الموطأ من أوله إلى آخره وكل من يحضر بلا فوت يأخذ الإسناد المتصل إلى الإمام مالك ومنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتصل إسناده بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن ما زلنا نضع الخطة إما أن تكون 3 أيام من الفجر إلى العشاء ويستريح فقط بين الظهر والعصر وإما أن نجعلها 6 أيام أو 5 أيام من العصر إلى العشاء من أجل أن ألا نضيع إخواننا الموظفين المرتبطين بالوظائف. وإن شاء الله سيكون هذا في الإجازة قريبا إن شاء الله سنبدأ في تسميع في سماع الموطأ موطأ الإمام مالك إن شاء الله. سؤال من الغرفة يقول أسرة اقترضت من البنك والرجل مريض جدا وتراكمت عليهم الديون فهل يجوز إخراج الزكاة إليهم؟ نعم يجوز إخراج الزكاة للدائنين لأن هؤلاء لهم سهم الغارمين لا سيما إذا كانوا غارموا ذلك في شيء مباح. سؤال آخر يقول هل دم الأضحية نجس؟ الدم المسفوح يا إخواني النازل من الذبيحة نجس. الدم المسفوح النازل من الذبيحة نجس قوله تعالى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه رجس والرجس النجس عند الذبح في عروق الذبح ونحوه فهذا طاهر بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الدم يفور على القدر وكنا نأكله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سألك سائل الجزار الذي تلوثت ثيابه بالدم هل يجوز أن يصلي بهذا الدم أم لا؟ تقول له السفوح الذي ينزل في أول الذبح فهو نجس وإن كان مثلا في اللحم هو بيقطع اللحم أو كذا اللحم وضع على ثوب فتبقى من هذا الدم فهذا الدم طاهر لحديث عائشة. نعم. سائل يقول شيخنا المبارك قلتم في اللقاء الماضي أن العبادات ليس فيها قياس مع أننا نقيس سلس البول على المستحاضة والمسح على الجبير على المسح على الخفين وحرمة مكس الحائط في المسجد على الجنوب. كلام جميل. مسألة العبادات ليس فيها قياس هذه مسألة صحيحة. صفة وهيئة العبادة صفة العبادة وهيئتها ليس فيها قياس فلا تقاس صلاة على الصلاة ولا تقاس هيئة عبادة على هيئة عبادة هيئة صيام على هيئة صيام. أما القياس فإنما يدخل في الشروط يدخل في الشروط ولا يدخل في الهيئات. نعم. سائل يقول دخل عليها وبعد سنوات حدثت مشاكل بينهما فطلبت الطلاق فوافق على ذلك فما لها من ناحية الشرع؟ عقد عليها دخل بها إذا كان الرجل هو الذي يريد أن يطلق فليعطيها حقها كاملا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه إن شيء وإن المرأة هي التي حقها على سبيل الخلع والاستبداء، وهو ما يسمى بالطلاق على عوض. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ده لا جناح حسب ما اصطلح عليه أو عن سائل. يقول: هل الحجامة تفيد في تذكير ما نسي؟ الجواب: لا أدري. سائل آخر يقول: هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان للحاجة؟ يجوز للحاجة أن يخرج، أما إذا لم تكن هناك حاجة كأن يكون القطار مثلا سيفوت أو نحو ذلك وأتأخر، فيمكن أن يجمع العشاء مع المغرب، فإذا أذن خرج للحاجة. سائل يقول: رجل ابتلي بالوسواس ماذا يفعل حتى إنه يفرط في العبادات؟ الوسواس يا إخواني مرض عادي، زيادة في نشاط المخ، يرجع إلى الأطباء المتخصصين فيعطوه علاجا يقلل من نشاط المخ شيئا فشيئا، شهرين ثلاثة سيعود إلى حالته الطبيعية، فننصحه بأن يكشف عند طبيب. سائل يقول: ما هو الراجح في استخدام العطر المخلوط بالكحول الإيثيلي؟ الجواب: لا أدري. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: هل وجود صورة بالبيت غير معلقة تمنع من دخول الملائكة؟ هذا هو الظاهر إذا لم تكن لحاجة، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. وصورة نكرة تعم وتشمل كل صور، إلا إذا كانت في البيت لحاجة كجواز وبطاقة ونحو ذلك. سائل يقول: سائلة تقول: نسيت سجدة من الركعة الأخيرة ثم سلمت وأتيت بها بعد السلام، فما الحكم؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول عليها أن تأتي بركعة كاملة، والقول الثاني عليها أن تأتي بالسجدة وما بعدها، والقول الثاني أرجح، تأتي بالسجدة وما بعدها. أما تأتي بالسجدة فقط لا، تأتي بالسجدة وبعدها التشهد ثم تسلم ثم ترتب للسهو بعد السلام، لأن الصلاة أصبح فيها زيادة. سائل يقول: هل يجوز الربط عند النساء بعد الولادة وما هي أسبابه؟ ربط الرحم بأن لا تنجب المرأة لا يجوز إلا لضرورة، أن تكون المرأة مريضة إذا حملت هلك. نعم. سائل يقول: ما حكم الصيام صيام من شرب وقت أذان الفجر؟ إذا قال الفجر الله أكبر وجب الإمساك، فإن شرب متعمدا فقد أفطر. سائل يقول: بارك الله فيكم ونفع المسلمين بعلمكم، نريد ردا على من يحتج بصفة بدلالة الاقتران في حديث: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والمعازف، ويذكر أن المعازف لا تأخذ حكم الحر والحرير. هذا ليس دلالة الاقتران المذكورة، لأن دلالة الاقتران التي نتكلم عنها هي دلالة الاقتران المتنوعة، أما دلالة الاقتران المذكورة في هذه الآية هي دلالة الاقتران الاستقلالية، وهي حجة عند الجمهور. نعم. سائل يقول: عقيقة المولود تكون من أي نوع؟ عقيقة المولود تكون إيه يعني؟ بهيمة الأنعام. عقيقة المولود تكون من بهيمة الأنعام، البقر والغنم والإبل، لكن من ذكور البط، حتى لو كان الذكر بط كبيرا يزن مثل المعز لا يجوز، لابد أن تكون بهيمة الأنعام. لكن يجوز مثلا أن تضح، أن تعق على المولود بمعز عنز يعني، ولو كان صغير، لأنه على الراجح من كلام أهل العلم خلافا للحنابلة رحمه الله، على الراجح أن العقيقة لا تقاس على الأضحية، وأن العقيقة لا يشترط فيها السن ولا الخلو من العيوب، وإنما يستحب ذلك فقط وليس كالأضحية. نعم. سائل يقول: ما صحة الأحاديث التي وردت في فضل صلاة في فضل قراءة سورة الكهف وسورة تبارك يوم الجمعة؟ الجواب: لا أدري. تأمين فحكمها معروف، تأمين واجب، وإذا كان التأمين على الحياة، التأمين خارج الصلاة، يعني إذا سمعت الرجل يقرأ في الصلاة ولا الضالين وانت خارج الصلاة تقول آمين؟ نعم، إذا قرأ الإنسان الفاتحة يقول ولا الضالين وهو خارج الصلاة لا يشترط أن يقول آمين، لكن استحبه بعض العلماء استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية دعاء دعا. نعم. سائل يقول: امرأة تصلي المغرب في أول وقتها ونزل عليها الحيض، فهل يلزمها الإعادة مرة ثانية؟ امرأة صلت المغرب في أول وقتها ثم نزل عليها الحيض، برئت ذمتها، برئت ذمتها، خلاص انتهت، لماذا تعيدها وقد صلتها وهي طاهر؟ سائل يقول: ما حكم الكرتون الإسلامي؟ الكرتون الإسلامي جائز إذا كان إسلاميا، أما إذا لم يكن إسلاميا فلا يجوز. يعني إسلاميا يعني ألا يكون معه موسيقى ولا يكون فيه صور نساء فلا بأس به، أما إذا اقترن بالموسيقى وصور النساء حتى لو سموه إسلامي فإنه لا يجوز. سائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل يشتري أدوات منزلية لابنته مع العلم أن غالب المشتريات ليس ضرورية؟ يرجع في الضرورة وعدمها إلى العرف، فإذا كان هذا عرف البلد بدون مغالاة لا بأس أن نعطيه تري لابنته، وإن كان خارج على عرف بلده كان كل القرية مثلا تشتري غسالات عادية وهي غسالة أوتوماتيك كبير والقاعدة الراجحة عند الأصوليين الاستحالة المطهرة. النت مشروع أم لا؟ لن يستعمله إلا للشر، وجب عليك ألا تعينه على ذلك. سائل يقول: امرأة تؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر بسبب العمل في البيت، فماذا عليها؟ هي آثمة بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يؤدي الصلاة في وقتها في الحرب ولا يؤخرها، وأمره أن يقسم الجيش نصفين، نصفا يقف أمام الأعداء ونصفا يصلي، فكيف هذا في الحرب، فكيف بمن تعمل في بيتها وتزعم أنها مشغولة؟ نقول لها: اتق الله يا أختاه وصلي صلاة لوقتها. سائل يقول: صلاة الإمام بالمأموم الجالس ذكرتم فيها حديثين فنسخ الأول الثاني، فهل من باب أولى أن نجمع بينهما؟ إذا تم الجمع مع عدم إهمال الحديثين وجب، ولكن الصحيح كنا نقول بالجمع قديما على قول الإمام أحمد رحمه الله، لكننا قلنا بأن النسخ أولى لأنه ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا في مرض موته وصلى الناس خلفه قياما ولم يأمرهم أن يجلسوا، فجازت صلاة القائم